بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي وابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعلنا للمتقين إماما. إمامة المتقين مطلوب إبراهيم عليه السلام في هذه الآية المباركة، ولكن هذا المطلوب لم يتشخص بشكل دقيق للمتأمل في هذه الآية المباركة. ماذا طلب إبراهيم الخليل عليه السلام من ربه؟ الإمامة تارة يراد بها القيادة وتارة يراد بها القدوة. ما الذي طلبه إبراهيم عليه السلام أولا لما قال واجعلنا للمتقين إماما؟ هل طلب من الله عز وجل أن يجعله زعيما للمتقين، قائدا للمتقين، أو طلب أن يجعله ابتداء قدوة للمتقين؟ الجواب هو أن إبراهيم عليه السلام مطلوبه الأول من الله عز وجل هو أن يجعله قدوة للمتقين. إذا صار قدوة للمتقين أصبح أهلا لأن يكون قيادة للمتقين. واللي يساعد على هذا الفهم أن إبراهيم عليه السلام أراد من الله عز وجل أن يجعله قدوة للمتقين أنه خص الإمام بالمتقين. الإمامة اللي طلبها إبراهيم عليه السلام من ربه خصها بالمتقين، قال واجعلنا للمتقين إماما. لو أراد القيادة، القيادة ما تخص المتقين. المفروض أن ولي أمر المسلمين قيادة ما تخص المتقين فقط، يقول المتقين وغير المتقين. متفق جيدا؟ لو يريد الزعامة السياسية كان يقول واجعلنا للناس إماما، هذا حق العبارة. لكن لما خص بالمتقين ظهر أن يريد القدوة قبل القيادة. إذا تحققت قدوة المتقين في الشخصية تأهلت الشخصية لقيادة المتقين وغير المتقين. فالمطلوب الأول لإبراهيم عليه السلام حين يقول واجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا قدوة في التقوى، اجعلنا لائقين لأن يقتدى بنا. إذا أصبحنا كذلك أصبحنا أهلا لأن نقود المجتمع، لأن الإمام في بعض معانيه في بعض مداليله اللغوية أن المقصود بالإمام من ائتم به الناس، من اقتدى به الناس، من ساروا خلفه، من حذوا حذوه، فيقتضي أن يكون نموذجا مشرفا وجامعا لمختلف الشروط اللازمة لتحقيق زعامته في الأمة. طيب ما هي شروط الإمام في الأمة؟ قطعا القيادة في مفهوم الإسلام من المفاهيم الخطيرة بالتأكيد، لأنها عملية أخذ بزمام المجتمع لا بزمام فرد، بزمام أمة بكاملها، بما يلزم من ذلك التصرف بمقدرات الأمة، التحكم بمسيرة الأمة، بمصير الأمة. قطعا القيادة عمل خطير بالتأكيد، والإسلام كما اهتم بصغائر الامور قطعا لا بد ان يهتم بهذه المسائل التي هي من المسائل الكبرى والعظمى والمهمه. وما اقول ان الاسلام ينظم حتى الاداب البيتيه واداب الانسان في الشارع، وبعض القضايا البسيطة يتدخل بها الإسلام، يعلمنا كيف نتكلم، كيف ننظر، كيف نمشي، وما يضع لنا روابط في قضية القيادة التي هي من أخطر المسائل في الفكر الإسلامي. قطعا الإسلام نظم هذه المسألة على الصعيد النظري ونظمها على الصعيد العملي أيضا، يعني أن الله عز وجل لم يهمل الأمة سدى ولم يتركها عبثا كما يتصور البعض. أن الله عز وجل ترك الأمر لاختيار الناس، الناس هم الذين يختارون ما يرونه، مش الناس لو اجتمعت عقولهم بأجمعها يقدرون يشخصون ما هو المصلحة. هذه مسألة من المسائل، عقول أهل الدنيا لا فقط في منطقة معينة أو في زمن معين، لا، من لدن آدم إلى قيام الساعة عقول البشر بأجمعها لو اجتمعت وصبت في عقل واحد مكبر تقدر تشخص المصالح والمفاسد بشكل دقيق وتضع تقنينا او تشريعا للبشر يستطيع ضمان سعادة الانسان وعدالة الانسان ابدا. وهذه التجربة امامنا، الانسانية كم تخبطت، صعدت، نزلت، وضعت، طرحت طروحات معينة، ما استطاعت ان تحل المشكلة ابدا. الحل الوحيد والحل الرباني والحل الإلهي الذي تضعه السماء، وخاصة في مسألة من هذا القبيل، مسألة تعيين إمام للأمة، تعيين ولي أمر للأمة، تعيين خليفة للأمة، تعيين قائم مقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مسألة من أخطر الأمور، ما يمكن تركها لنزوات الناس ونزعاتهم ونزغاتهم واختلاف أهوائهم بما يلزم فيه من مفاسد وتضارب في الآراء. قطعا لا بد وأن يكون الله عز وجل قد نظم هذه المسألة على الصعيد النظري، حددنا ضوابط الإمام يعتبر فيه كيف وكيف، عمليا كذلك نظمها، قال أن الإمام مثلا بعد آدم هبة الله، بعد نوح فلان، بعد موسى فلان، بعد عيسى فلان، بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من كان منه بمنزلة هارون من موسى. يا علي، هذا حديث استفاض في كتب المسلمين، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، من كانت منزلته هكذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا هو أهل أن يتولى الأمر بلا فرق بين غياب النبي في حياته أو غيابه بعد مماته. الملاك واحد. إذا علي بن أبي طالب عند أهلية أن يكون وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياة رسول الله، فلماذا لا يكون كذلك بعد وفاة رسول الله؟ الملاك واحد، الملاك ولاية الأمر، قيادة أمة، زعامة أمة. إذا كان الإمام عندها الاستعداد في حياة الرسول، لماذا لا يتولى الأمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله؟ قطعا هذا يوجب أن يكون علي صلوات الله وسلامه عليه صاحب الأمر بالقطع واليقين، لا سيما وأن سنة الله تعالى في أنبيائه، نلفت نظركم إلى هذه النقطة لو تتأملون بها تجد أن القضية جلية جدا، ما من نبي من أنبياء الله السابقين إلا وله وصي، كما نصت روايات عديدة، على أقل تقدير بعض الكلاميين أن لله تعالى 124 ألف نبي، وما من هؤلاء أحد إلا وله وصي. هذه سنة الله في أنبياء السابقين، لماذا تنخرم هذه القاعدة في محمد صلى الله عليه وآله؟ بحيث جميع الأنبياء يعين أوصياؤهم من قبل الله عز وجل، إلا نبي هذه الأمة لا يعين من قبل الله، لماذا يحرم الله قاعدته قانونه في هذه الأمة في النبي الخاتم صلى الله عليه وآله؟ إذن رسول الله ليس ببدع عن الأنبياء السابقين الذين عينت السماء من بعدهم أوصياء، وقد وردت الأدلة في ذلك، ولست في صدد استعراض أدلة إمامة أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، لكن أشرت إلى هذا المعنى بالمناسبة. أعود إلى مركز البحث. مركز البحث هذا أن إبراهيم عليه السلام لما قال واجعلنا للمتقين إماما، أراد من الإمامة بالدرجة الأولى هنا القدوة للمتقين، بقرينة أنه قيد بالمتقين، قال واجعلنا للمتقين إماما. لو أراد القيادة بمعنى الزعامة لما قيد بالمتقين، أراد القدوة للمتقين التي تجعله أهلا لزعامة المتقين. فبالنتيجة إبراهيم عليه السلام مطلوبه الأول قدوة المتقين ثم قيادة المتقين، لأن قيادة المتقين تلازم قدوة المتقين. ما ممكن تحصل قيادة شرعية للمتقين إلا بافتراض القدوة للمتقين. إذن هنالك قدوة بالدرجة الأولى، إذا تحققت هذه القدوة فعندئذ تحققت القيادة الشرعية الحقة. ما هي شروط القيادة الشرعية الحقة في نظر الإسلام؟ طبعا هنالك شرائط أجملها لك في النقاط التالية. أول، الفقه بدين الله، هذا أول شرط للإمامة في نظر الإسلام، أن يكون إمام المسلمين ذا فقاهة في الدين. الفقاهة بالمدلول القرآني لا بالمدلول الاصطلاحي المتعارف. الفقاهة بالمدلول الاصطلاحي يعني معرفة أحكام الحلال والحرام، بينما الفقاهة ليتفقهوا في الدين في الآية الكريمة المقصود بها البصيرة بالإسلام عقيدة وفقها وأخلاقا وسياسة واقتصادا إدارة، يعني الإحاطة بعلوم الدين بعلوم الشريعة، سواء كانت حلال وحرام أو كانت مسائل عقائدية أو مسائل اقتصادية أو مسائل فكرية تربوية أو ما شاكل ذلك. الفقاهة والإلمام بالتخطيط الفكري لشريعة الإسلامية، هذا أول شرط يعتبر في إمام المسلمين، وهذا الشرط الواقع هو بذاته أحد ملاكات كونه متبوعا. على أي أساس يكون متبوعا؟ من أسس كونه متبوعا فقاهته في دين الله، إحاطته في دين الله، لأن العلم في الواقع يعتبر أرضية للمتبوعية. كيف؟ التفت لي إلى هذا المعنى جيد. القرآن الكريم يقول يا أبت إني جاءني من العلم ما لم يأتك ماذا؟ فاتبعني. هذه الآية الأولى. شظهر من هذه الآية؟ يظهر أن صاحب العلم قطعا متبوع، نكد للجاهل، الجاهل يتبع العالم بالتأكيد. هذه كلام هذا. إني جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. ثانيا، هل أتبعك في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لكن مع ذلك في زمن موسى عليه السلام كانت القيادة لموسى، لأن بقية الشرائع كانت مجتمعة في موسى دون الخضر عليه السلام. الخضر كان يمتاز ببعض المعلومات الغيبية لفلسفة في الموضوع لعلي أعرضه إن شاء الله يوما ما. على كل هذا منطق القرآن أن العالم متبوع، لكن هنالك شرائط أخرى. الشرائط الأخرى بعضها شرائط روحانية وبعضها شرائط موضوعية. التفتوا لي جيدا. الروحانية في المصطلح الشرعي تتقوم بعناصر ثلاثة. أول عنصر الفقاهة في الدين. لما نقول فلان روحاني كمصطلح، ما أتكلم عن المدلول اللغوي، كمصطلح عالم روحاني يتقوم بعناصر ثلاثة. العنصر الأول هو الفقاهة في دين الله. العنصر الثاني هو العدالة في السلوك. العنصر الثالث هو عبارة عن الربانية، أن يكون ربانيا، أن يدعو إلى الله، أن يخلص في رسالته، أن يستهدف إعلاء كلمة الله، لا أن يستهدف أمرا آخر. تمام مطلوبه هو الله، ولكن كونوا ربانيين كما قال الله عز وجل بما كنتم تعلمون الكتاب. القرآن الكريم أكد على الربانية كثيرا، وهنالك آيات في الربانية وليست موضع بحثي، لكن الربانية في الجملة عنصر مقوم من عناصر الروحانية. العناصر الثلاثة إذا اجتمعت يصدق على الشخص بأنه روحاني. فقاهة الدين، عدالة، ربانية، عناصر إذا اجتمعت فهو روحاني. لكن كل روحاني هو قائد قطعا لا بد من توفر الشروط الأخرى ليكون أهلا للقيام. أولا، إذا أول شرط في إمام المسلمين هو الفقاهة في الدين. الشرط الثاني العدالة. الشرط الثالث هو عبارة عن الربانية على الشروط الثلاثة في الإمام، وهذه سميتها أنا عناصر روحانية الثلاثة. نجي إلى بقية الشرائط، عبر عنها شرائط موضوعية أو ما شئت فعبر عنها. الشرط الرابع من شروط إمام المسلمين وقائد المسلمين هو عبارة عن البصيرة، أن يكون ذا وعي، الوعي بالمعنى العام، وعي جهادي واجتماعي وعي داري، عند خبرة كما في الحديث المعروف العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، يعني ينبغي أن يكون عند إحاطة، عند خبرة بساحة المسلمين، بمجتمع المسلمين، بأزمات المسلمين، بما يحيط بالمسلمين من مخاطر، بطبيعة التحديات والمؤامرات التي تستهدف بلاد المسلمين ومجتمع المسلمين. صاحب بصيرة، الوعي، هذه البصيرة من الأسس الرئيسية لكي يكون أهلا لأن يقود ذلك المجتمع، لأنه إذا لم يكن ذا وعي فيوشك أن يقود الأمة إلى غير صالحها، فلا بد أن يكون ذا بصير. ولهذا مصطلح ذوي البصائر من المصطلحات المهمة في تاريخنا. لما تمر بزيارة أبي الفضل عليه السلام تقول وأشهد أنك كنت على بصيرة من أمرك. لما يمر بعض العلماء السابقين يعرفون شخصية من شخصيات الإسلام صحابيا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله أو تابعيا لهم بإحسان، يوصفوا بها الصفة أنه كان من ذوي البصائر، من ذوي البصائر، من ذوي الوعي، لا أنه إنسان مغفل لا يدري بما يجري من حوله، ما يعرف ساحة المسلمين، ما يدري في بلاد المسلمين، همته بطنه، همته نفسه، لا، همته فيما يجري على المجتمع، فيما يحتاج إليه المجتمع، معرفة خصوصيات ذلك المجتمع، معرفة الساحة الدولية، ما يجري فيها من معادلات، الخبرة، الخبرة بمختلف أشكالها، غير الخبرة الفقهية والعلمية، لا، الخبرة الموضوعية، هذه الخبرة مهمة جدا لإمام المسلمين. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وآله في سيرته كان يستقصي عن أصحابه ويسأل عنهم ويتابع أخبارهم ويسأل عما يجري في العالم. روايات في سيرة الرسول جمعها جملة من المحدثين تدل على متابعة الرسول للأحداث. الإمام علي عليه السلام كذلك، كان الإمام عليه السلام يهتم اهتماما بالغا بحيث عين عيونا في بعض الأماكن يأتون إليه بالأخبار حتى يكون على بصيرة، يكون على خبرة بما يجري في بلاد المسلمين. الأمر الرابع إذن هو عبارة عن الوعي، هذه مسألة مهمة وداخلة في قوله من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قسم من الناس تصور أنه ما عليه مسؤولية بالنسبة إلى هذا الجانب، يقول لك أنا يهمني أنا أعيش، أما الصار بالعالم الصار بالمسلمين الصار بالإسلام ما يهمني هذا، لا أبدا. هذا من جملة الاهتمام بأمور المسلمين، أن تعرف ما يجري، أن تعرف طبيعة الأحداث، أن تعرف طبيعة المشكلات التي يعيشها المسلمون، هذه مسألة مهمة تهم كل مسلم. الشرط الخامس هو عبارة عن شرط الكفاءة الميدانية. قد شخص عنده بصيرة لكن كفاءة ميدانية لما ينزل إلى ساحة العمل ما عنده. الشرط الخامس للإمام أن تكون عندك كفاءة ميدانية، هذه هي المعبر عنها بالعقل في بعض معانيه في الروايات. الإمام الصادق سلام الله عليه لما يخبر أن فلانا رجل عابد، رجل عارف، رجل محسن، يقول أخبروني عن عقله. يريد من عقل يعني أنه مجنون أو لا؟ وهذا مسلم في هذا المقام لما يخبرون الامام سلام الله عليه رجل عابد رجل عارف رجل كأنه مسألة العقل الطبيعي مفروغ منها. الامام يسأل اخبروني عن عقله عن كفاءته الميدانية. هذا اذا دخل ساحة العمل كفوء دقيق في التشخيص دقيق في بحر في وضع التصرفات في موضعها المناسب ام غير دقيق. اذا الكفاءة الميدانية شرط من شروط نعم امام المسلمين. وهذا المعنى ايضا تجده واضحا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله في حسن تدبير النبي. ربما يعبر عنه في التعابير القديمة التدبير يقولون هذا ضرب من التدبير في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا في قوله صلى الله عليه وآله اذهبوا فأنتم الطلقاء لأهل مكة. هذا يعبرون عنه أنه ضرب من التدبير سياسة من النبي صلى الله عليه وآله. نعم في قضية مثلا تعامل النبي مع المؤلف قلوبهم يقولون أنه ضرب من التدبير ناس الإيمان لم يدخل إلى قلوبهم بشكل جيد. النبي صلى الله عليه وآله يتألفهم بمختلف الأساليب هذا يعتبر لون من التدبير لون من السياسة من الرجل. وهكذا الكفاءة الميدانية سادسا هو عبارة عن التصدي. التصدي بمعنى القيام بالعمل المناسب لساحة المسلمين. إمام المسلمين لابد أن يكون متصديا. التصدي له أشكال مرة يتصدى بقلم مرة يتصدى بلسان مرة يتصدى بغير ذلك. التصدي الدخول في ساحة العمل وقل اعملوا هذا التصدي شرع أساسي في إمام المسلمين. أما إذا كان معزولا أو منعزلا عن ساحة العمل قطعا ما راح الواقع يثبت إمامته ويثبت زعامته للمسلمين. لابد أن يكون هنالك عمل لابد أن يكون هنالك مواجهة لابد أن يكون هنالك فعل من ذلك الإمام. ولهذا تجد أن علي صلوات الله وسلامه عليه كان مضرب المثل في أعماله. لما تمر بالروايات تقول كان أشد الناس عملا كان لا تعرض له مسألتان إحداهما لله والأخرى لنفسه إلا عظم الذي لله على الذي الرجل إلى الرجل كان ينظر إلى المسألتين اللتين هما لله يرى أشدهما على نفسه. رجل جهاد علي عليه السلام لسان علي عليه السلام مواقف علي عليه السلام منذ بدايته منذ نعومة الطارق إلى أن استشهد عليه السلام بحيث عرفا يهمه قبل كل شيء أن يقوم بواجبه الشرعي وأن لا يفرط لحظة واحدة. إذن التصدي على خلاف أشكاله هو الشرط ورد السادس من شروط إمام المسلمين. الشرط السابع هو عبارة عن الصواب تحمل العناء تحمل التغطية أنه تحمل الألم. القرآن الكريم يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى لما صبر دخل مكة وكانوا بآياتنا يؤمنون. لاحظ الآية الكريمة صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. بتعبير ابن القيم الجوزية يقول ذكر الصبر واليقين لأن الصبر مدفع شهواتهم واليقين مدفع الشبهات. من هذا جميل يا جناس الصبر مدفع الشهوات واليقين مدفع الشبهات. بتعبير علي عليه السلام قال إن هذا أمر لا يحمله إلا أولو البصر والصبر. البصر إشارة إلى اليقين والصبر إشارة إلى التحمل. مثلا عبد الله ابن سعد القرآن الكريم قص علينا قصص الأنبياء السابقين وتضحياتهم وجهادهم وكان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما جرى على أنبياء الله الذين قتلهم بنو إسرائيل. نظرهم عليه السلام في كلمة المعروفة يقول إن بني إسرائيل قتلوا بين طلوعين 70 نبيا لا علم فكر. ثم كانوا ينزلون الى اسواقهم يتبايعون ويتشارون لان لم يستنشدوا بحكم الله تعالى. زكريا عليه السلام نشر بالمناشير يحيى ذبح هذا ابراهيم برأسه وكان اول راس من بنيه. ليش نشرت الكتله وهو في من رؤوس اولياء الله من امانه وهكذا اصحاب الاخدود غير هؤلاء ممن تحمل يفعلوا بذلك ان الصبر عنصر اساسي لانهدفت لاولياء الله من شخصية الاسلامية. وما ظنك بامام المسلمين الصبر تحمل. ومن هنا كان جارى بذلك الصبر مقياسا من مقاييس المؤمنين سلام الله امام المسلمين ان يكون صبورا جدا ان يكون حمولا جدا تماما لا يرى منه الا حدث يتحمل التضحية في دم التضحية في مال أخذهما وعمر بحياة التضحية بسمعة أحيانا يعني الإنسان العامل يتأمل التضحية بسمعة يتعرض للشبهات يتعرض للكلمات الجارحة وكل ذلك من أجل رسالته من أجل حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. الشر الجارح والصبر وانظر كم صبر النبي صلى الله عليه وآله في أيام تبليغه للرسالة حتى قال ما أوذي نبي مثل ما أوذي وليس المقصود الأذى البدني كما أوذي الأنبياء السابقون هو أن يكتف زكريا أشرف المناشير ما صار على رسول الله المعروف الله عليه وآله النبي ما يريد الأذى البدني ألوان ما أوذي نبي مثل ما أوذي إنما يريد الأذى المعنوي بالدرجة الأولى ليس من الأذى المعنوي مرة حالات الذي تعرض له الرسول أشد حالات اللي ومن أشد الأذى المعنوي هؤلاء جزاه لأهل بيته حالة الشتيمة ما أوذي نبي من أنبياء الله أذى نفسيا روحيا معنويا في أهل بيته كما أوذي محمد جواد أمر بقتل خمسة من الغلاة من جلكم. ومن هنا كان علي عليه السلام في صفحه يقول إن أول أمة قاتلت لأن أهل بيت نبيهم في أهل بيته فإن هذا أمر غريب لواحد 124 ألف نبي ما جرات أمة أن تقتل ابن نبيها إلا هذه كلهم لكن لا يكون وهما مطلوب وليس فقط تقتل ابن نبيها قتل تقتل من معه تسبي ضراريه وأبشع الصور والصفة السيد رحمه الله الطاووس يقول لقد ساقوهن بحال الممنوع ترتعد منه فرائص كل إنسان هذا كان يعبر مرحوش ترتعد منه فرائص كل إنسان إنسان غيور إنسان شريف الخيل التي دات قدر الحسين عليه السلام هو كان نزعت حواسرها وعلقت على ابواب بعض البيوت بالقاهره كما يروي بعض المؤرخين تبركا بها جاب اموالهم لان هذه الحواسر داست صدر الحسين يعلقوها على ابواب البيوت تبركا بها انها داست صدر الحسين حتى يحقن لا تبركا بانها مسحت جسد الحسين لا تبركا لانها اعتدت على جسد الحسين يعني ليس جيدا قد واحد يتبرع معنى آخر أنها اعتدت على جسد الحسين قل شماتة في سحق جسد الحسين صلى الله عليه وآله أية أمة هذه ومن انطوت الصفحات صفحات الإجرام إلى يومك هذا تجد أن بعض الأقلام وبعض الألجنة بكل صلب وتتحامل على الحسين صلى الله عليه وسلم وتعتبر صاحب فتنة أن خلق شبكا وفرقة في مجتمع المسلمين أن كان المفروض أن يسكت كان المفروض أن يغض النظر ما كان المفروض أن يقوم بما قام به إلى الآن بعض الأقلام للأسف الشديد تتعامل على الحسين عليه السلام رغم أن الحسين عليه السلام إنما دار بوجهه كرات صريحة لا تقبل الجدل لا تقبل النقاش إطلاقا يزيد في تحليل شخصيته ارجع إلى ابن كثير في البداية والنهاية ارجع إلى ابن كثير شبه كامل ارجع إلى غيرهما انظر أفاعيل يزيد مفاسد يزيد الحاد يزيد هذه أموال الذي كان يقول إذا مت يا أم لحيم فانكحي ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا فإن الذي حدثت فيه في حشرنا حديث كذب تجعل الخلفاء حريص هذا الذي يقول لعبت هاشم بن المدني فلا خبر جاء ولا وحي نزل هذا يسكت عن الحسين بن علي عليه السلام نواميس الاسلام تعالى كيف يسكت والله تعالى يقول فقاتلوا ائمة الكفر ويقول من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وجده النبي الاعظم صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كيف يسكت الحسين؟ أليس صاحب الفتنة والسلطة الأموية آنذاك؟ أليس صاحب الفتنة من ساند السلطة الأموية؟ أليس صاحب الفتنة من ساند السلطة الأموية؟ أليس صاحب الفتنة أولئك الأوباش الأغباش الأوشاب من البشر الذين لا قيمة لهم لا في حساب العلم ولا في حساب العقل ولا في حساب الخلق؟ مقاييس الإسلام نواميس الإسلام هكذا هي المقاييس. على طول التاريخ الحسين سيد شباب أهل الجنة، وكفى بذلك دليلا على مشروعية تحركه. الحسين ويعانة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. معاوية المنبر بعد الصلح كما يروي أبو الفرج ويقول لك: إذا أعطيت الحسن الصبر هود وما والشرط السابع الإمام المسلم. الشرط الثامن هو كان الراعي بهذا الشكل عدم المساومة، عدم الإدهام، الأمويون عدم المطانة على حساب المبادئ والقيم. هذا معنى يتعرض له كل قائد للمسلمين. وغدروا بالرسول بعظمته، غدروا بالإمام الحسن في سورة الإسراء كما يروي ابن حجر: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه. يحيى حاولون يساومون يقومون التنازلات حتى تقبل بأوصاف الحلول. كيف ينكشف الحكم؟ حكمان، حكم الله وحكم الجاهلين. فجرات وفجرات، فمن جن لم يحكم بحكم الله حكم بالجاهلية كان مؤمنا بالله ورسوله. الوسط ما عندنا، الوسط والنفاق، الوسط والنفاق. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا القرآن يقول: وإن أحد من المشركين العبارة كم لو أنك تنازلت لاتخذوك خليلا، كان يصير لك معهم صداقة، علاقات دبلوماسية جيدة. وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن وإليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك يا رسول الله. إلى أهل العراق الاستقامة، عدم التنازل. وله في الكوفة إذا تنازلت الشخصية الإسلامية مسلم ابن عقيل طمعان على التنازل نقطة ضيفا العدو ميتم على التنازل. البداية كان في أنه نوع مثلا أفرض من التدبير أو ما شابه، إذا ما نوع من الضعف فيطمع فيك أكثر. كان كلما تطلب أكثر كلما ينهار العدو، والعدو ما عنده حجة. أنت صاحب الحجة ومسلم أنت صاحب الحق. إذا صممت على الحق تدل من جهة على واستقمت مسلم بن عقيل فإنك المنتصر. تدل أيضا عمار كان يقول: لو ضربونا حتى ملأوا بنا سعفات هجر لازلنا نعلم أننا على حق وأنهم على حق. اتخذها البعض ذريعة للطعن في لا نساوم السياسية للمسلم. أنا رجل مو كفو. كم جرت مساومات للحسين سلام الله عليه؟ مختلف العروض عرضت، مختلف الخيارات في دار هاني حتى عرضت عليه مناهم حساسة للدولة لو أنه يقبل البيع. وبين ابن زياد علاقة، لكن الإمام عليه السلام رفض. ابن زياد أبى أن شريكا من قال عليه السلام: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل معروفة ولا أسر فرارا شريكا، لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا فقرر بأن يعوده. الشرط التاسع من شروط إمام المسلمين الاعتقاد بمبدأ الولاية، لأن المشروع الإسلامي بدون ولاية ما ممكن. إقامة مشروع إسلامي بدون أن يكون لإمام المسلمين ولاية، وإلا فإن المسألة ستصبح فوضى. إنما يكون الفقهاء حصون الإسلام وأمناء الرسل عن طريق الولاية التي ثبتت لهم، ولم يتحصل الإسلام. تلك القضية مجرد نصائح كما يصور بعض علماء القانون، يقول الدين مجموعة نصائح وإرشادات ليس إلا الدين. ما في أن يحكم المجتمع، ما في أن يقود المجتمع. من قال لك ذلك؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. لابد من مفهوم الطاعة، ولا ما تقوم دولة إسلامية بدون مفهوم الطاعة. رسول الله ما كان يتمنى أن يقيم دولة إسلامية بدون أن تكون له ولاية، وكذلك الذي يليه بدون أن تكون له ولاية. ما يمكن يقوم يقيم مشروعا إسلاميا إطلاقا. هذه مسألة طبيعية. رفع العمامة. كما انك ما يمكن تفترض مستشفى بدون طبيب، ما يمكن تفترض مشروعا اسلاميا بدون فقيه جامع لشرائط قيادة المسلم. الشرط التاسع اذا هو مبدأ الولاية. الشرط العاشر جماهيرية القيادة. جماهيرية لها معنيان. المعنى الاول يعني نبوء القيادة من صميم الامة، لأن القيادة تفرز من الأمة لا أنها تفرز على الأمة. التفت لي جيدا. بالنسبة إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والمعصوم حينما تتعين إمامته من قبل الله كما نعتقد، وبالتأكيد من الناحية الثبوتية إمامته ثابتة سواء الناس بايعت أو ما بايعت، كما غدرت الأمة بعلي عليه السلام. إمامته ثبوتا ثابتة، لكن بيعة الأمة شرط لإعمال الولاية. لكي يعمل ولايته يمارس ولايته بالخارج لا بد من قطعا بيعة من الأمة. ولهذا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما حدثت بعض الأحداث لم يواجه الأمة بالسيف، سكت عليه وأغضى من أجل حفظ وحدة المسلمين، حفظ لمصلحة الإسلام سكت عليه. ما جاء للناس أن تعالوا بايعوني وإلا أدفعكم بسيف أبدا. حتى لما وصلت إلى الخلافة قسم رفضوا البيعة. الإمام سلام الله عليه سكت عنه طالما لا يقومون بجريمة خل بأمن الدولة. الإمام سكت عنه. مسلم كثير يذكروهم القعاد في التاريخ. فالامام عليه السلام الله عليه امام للمسلمين ثبوتا امام ثابته، لكن البيعه تولد ماذا؟ تولد شرطا لاعمال ولايته عليه السلام. ائمه اهل البيت عليهم السلام الذين حجبوا عن حقهم في خلافه المسلمين كالامام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. الخليفة في زمنه مثلا مفروض الحاكم المنصور الإمام جليس الدار، يعني إمامته جائلة ثبوتا. لا الإمام إمامته ثابتة ثبوتا في الواقع. استحقاق الإمام موجود هو الإمام الشرعي، لكن إعمال الولاية يحتاج إلى إقبال جماهير. بعض خيوط القصة لكي تكون القيادة قيادة خارجية، لكي تكون قيادة عملية، وإلا الإمام هي ثابتة من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى المعصوم سلام الله عليه. بالنسبة لغير المعصوم كذلك، حينما ننظر إلى القبول من الأمة الرضا من الأمة نجد أن هذا الأمر شرط مهم لإعمال الولاية، لإعمال الإدارة في شؤون الأمة. ولهذا تجد أن هذا المعنى من المعاني التي كانت واضحة في سلوك الإمام رضا سلام الله عليه. الإمام رضا عرض على المأمون ولا يتلعب، رفض الإمام سلام الله عليه. ومن أسرار الرفض أن المجتمع ما مهيئ لهذا المعنى. المأمون أراد من قضية عرض ولاية العهد على رضا عليه السلام مجرد لعبة سياسية ليس إلا، ولو ما عنده قناعة بالإمام عليه السلام. الجماهير ما كانت مهيئة آنذاك، لأن الإعلام أفسد ضمائر الناس. ما كان توجه حقيقي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لإمامتهم، بل مجموعة مؤمنة كانت موجودة. لكن مثلا الجيش العباسي، مثلا كثير من شرائح الأمة الإسلامية كانت الشبهات تفعل فعلها في تشويه سمعة أهل البيت عليهم السلام. الجو ما كان مهيئا. الإمام عليه السلام الله عليه أول ما وصلت إليه الخلافة بعد مقتل الخليفة الثالث وعرضت عليه الخلافة قال دعوني والتمسوا غيري. لماذا؟ لعلمه بأن الأجواء لم تكن مهيئة. وفعلا بمجرد أن استلم الإمام سلام الله عليه الخلافة نشبت المشاكل هنا وهناك، من الجمل إلى صفين إلى النهروان إلى أن قتل الإمام سلام الله عليه. الأرضية لم تكن أرضية مهيئة لرسالة الإمام عليه السلام الإصلاحية. فالمقصود أولا بجماهيرية القيادة هو عبارة عن القبول الجماهيري الذي هو ليس شرطا لأصل ثبوت القيادة. هذا المعنى التفت له. الإمام الصادق إمام حتى لو كان جليس الدار، الإمام علي إمام حتى لو كان جليس الدار، هذا معنى اللي يشير للرسول. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. الجماهيرية هي شرط موضوعي رسمي قانوني لإعمال الولاية. هذا معنى لا يغيب عنك. اثنين، المقصود بجماهيرية القيادة يعني مواساة القيادة للأمة. الجماهير في السراء في الضراء. لاحظ خلق القرآن الكريم حينما يعرضنا خلق رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يشق لي أن يمر بكم عنت، أن تمر بكم مشكلة، أن تمر بكم أزمة. ليس قائدا ذاك الذي يهمه شبعة بطنه وترف نفسه ثم لا يبالي بما حل بالناس حتى لو احترقوا الناس، ما يهمه، يهمه حفظ مصلحته. ليس إلا إذا نجا سلم بريشه خلص، هو يعتبر هذه النجاة، يعتبر هذا هو النصر. قلت بجيد، حتى لو احترق شعبه، احترقت الأمة، احترق المجتمع، احترقت المنطقة بكاملها، ما يهم هذا، ما يهم نجاته هو فقط. النصر عنده هو هذا، نجاته. ليس هذا ليس قائدا، القائد الذي يشق عليه يعز عليه أزمتكم وعنتكم، عزيز عليه ما عنتكم. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ولو استطعت ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن حاشا أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة والأشربة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. أو أبيت مغطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرة، وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. أقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش. عزيز عليه ما عنت، مواساة الأمة في السراء والضراء. حريص لكن على من؟ قسم إذا تولى الأمر حريص على نفسه، حريص على أن يشبع هو ومن حوله. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله حريص عليكم قبل كل شيء، يقدم أمركم على أمر نفسه، حريص عليكم. والخاتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحسين عليه السلام في خطبته في البيضة في الحر وجماعة الحر كان عليه السلام يقول لهم في كلمته المعروفة، يقول: أيها الناس، لقد وفدت علي رسلكم بكتبكم، فنقدم إلينا، أنت إمامنا، إن كنتم على ما كتبتم به إلي فإن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. لاحظ عبارة الإمام: وإن نقضتم فما هي لكم بنكر، فلقد غدرتم بأخي بأبي، قتلتم ابن عمي مسلما، فعطست مسلم. لكن المقطع الأول من عبارة الإمام يقول: إن كنتم على ما كاتبتموني فإن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. أنا معكم، هذا واجب مقدس، مواجهة يزيد، التصدي ليزيد، منادزة يزيد، الوقوف بوجه يزيد. وأنا ما أقولكم أن تتقدموا، قدموا أبناءكم، قدموا تضحيات، وأنا أجلس في برج عاجي، لا، أنا معكم. لاحظ عبارة الإمام: فإن نفسي مع أنفسكم وأهلي معه. لا فقط نساءكم تسجن وتعذب وتسبى، بنات رسول الله راح يتعرض للسبي، انا اول من سيقتل، واقدم اهل بيتي قبل اصحابي. واصر الامام لولا ان الاصحاب التمسوا الحسين عليه السلام ان يستشهدوا قبل اهل البيت، قال: يعود علينا ونحن في الحياة ان نرى مصارع سادتنا نصب اعيننا، خلينا نستشهد قبل بني هاشم. قدموا الأصحاب استشهدوا، آلت النوبة إلى آل أبي طالب. أول من برز منهم، أول تضحية قدمها الحسين، قدم فلذة كبده شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقة، علي الأكبر عليه السلام: نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. ولهذا خلد الحسين في قلب الأمة، لأنه عاش في ضمير الأمة، ضحى من أجل الأمة، من أجل مصالح الأمة، من أجل مبادئ الأمة التي هي مبادئ الإسلام وقيم الإسلام. ومن هنا تجد أنه صلوات الله وسلامه عليه سن لنا سننا مباركا، وخط لنا خطة مباركة للتحرر من الظلم والطغيان ورحم الله السيد حيدر حين يقول: إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم فلامشت بي في طرق العلا قدم، لا أرضعتني المعالي صفو درتها إن هكذا ظل رمحي وهو منفطم. ما لي أسالم قوما عندهم ترتي، لا سالمتني يد الأيام إن سلموا، حتى يصل إلى قوله هذا المحرم: قد وافتك صارخة مما استباحوا به أيام الحرم تنعى إليك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ولم يرفع لكم علم. مضافا إلى الدماء، ما الذي جرى؟ وحائرات أطار القوام أعينها رعبا عليها رعبا غدات عليها خدرها هجموا. كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزم حرب ضحايا حيود. اعذر اختك من تنشدك يا حسين، جيت ليك مذعر عباس وين اليوم حل ذاك الوعد والوعد دين واختصاد من السياط زنود زنود ساد ولحامي اعتمد. شوف ليش عداح من مأمنت السراب لكدت خيل الخضرة وذنت وبالولي ما هاي من معود أيست بنا ومشت على المصرع حايرة وملوعة ومروعة تريد للعباس راعي مشرع تصل يم الطالب المعهود نادت عباس خويا جيت ليك اشتكي لك غربتي واعتب عليك يا من أسس الفضل. ربنا فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وتقبل منا ومن الجميع هذا القليل، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.